Oh. சொன்னாலே Thank you. الملك بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

يعني شخنوا يعني شخنوا ايوه يا باشا ايوه عليك.